ولكن الله يريد أن يكون الإيمان باختيار المؤمن. يجيني مختار، أما إن كنت عايز أجيبه كده قالبه أجيبه، وإنت تشوف إن إخضاع القالب أي البنية ممكن. ما تشوفش واحد جبار يمسك واحد ويقعد يضرب فيه ويجل ويقول له اسجد لي واعمل لي، انما يستطيع ان يخضع قلبه الى ان يؤمن به، هذه ملهاش. اذا الله يريد من المؤمن به ان يؤمن ايه؟ قلبه، لا ان يخضع قلبه. ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه مرغمه، ايه ملزمه، ايه قاهره، بحيث لا يستطيع الا ان يؤمن. فظلت أعناقهم لها خاضعين. مش معنى أعناقهم دي؟ أم قال لك لأن دي مظهر الخضوع. بنشوف أن مظهر الخضوع أوله إيه؟ يعمل كده؟ فظلت أعناقهم لها إيه؟ أو الأعناق تطلق عند العرب على وجوه القوم وأعينهم. ولذلك لما يجي واحد يهدد واحد يقول له إيه؟ كف عن هذا الأمر، ده المسألة دي تضيع فيها رقاب. معنى تضيع فيها الرئاب، رئاب الهمج ولا العاديين ولا الرئاب الكبيرة يعني. يبقى كلمة أعناق تطلق على مين؟ على الايه؟ على الكبار. زي ما تطلق كلمة صدور القوم، الصدور يعني اللي يبقوا في الايه؟ ملأوا القوم، اللي يملأوا العين كده، أعيان القوم يعني عيونهم الهمم. إذا فظلت أعناقهم مش الإمامة، لا الكبار الجبارين، تيجي أعناقهم ايه؟ أعناقهم خاضعة. وانت تريد ان يخضعوا، لو كان ربنا انت ما انت ما تخضعهمش، لانني لو عدت اخضع اخضع عني وانا ما اخضعش، فاللي بعته ما يخضعش الناس خلاص. ولذلك بعد الايه يقول ايه؟ ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم ايه؟ افانت تكره الناس؟ ده ربنا ما اكره، يبقى الرسول يكره؟ يبقى لا. نعم. وعلى ايه؟ احنا بنوالي تنزيل القرآن، لعل نجما من نجومه يصادف فراغ قلب من الموجدة على رسول الله فيؤمن. يعني بننزل كل يوم آية ونجيب الآية ونجيب الآية، ليه؟ لعل آية تصادف فراغ نفس السامع من إيه؟ من لذة الخصومة فتصادف، وبننزل كل يوم آية. ولذلك يقول إيه؟ وما يأتيهم من ذكر، أي قرآن، من الرحمن محدث، يعني جديد على أذهانهم، مش هي حاجة واحدة ونقولها وخلاص. كل يوم نجيب لهم إيه؟ آية محدث. إيه اللي بيحصل منهم؟ إلا كانوا عنه معرضين. يبقى إذن دولي مطبوعين على اللبن، مطبوعين على الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه؟ ظلما وعلوا. وهناك الآية الثانية اقترب للناس حسابهم إيه؟ ما يأتيهم من إلا إيه؟ نعم. فقد كذبوا، كل ما تجي آية يكذبوها، يبقى دليل على اللذة، ودليل على أن عداوتهم للرسول ما بتشبش قلوبهم أبدا، بحيث لا يصادف نجم من القرآن قلوبهم قلي أوصف، بدليل أنهم هم يؤمنوا بالقرآن إنما مش مؤمنين بك منك انت. ولذلك وقالوا لولا ايه؟ نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا القرآن كويس قوي، القرآن على، وبس كله جاي على ايد مين؟ على ايد محمد. يبقى اللدد مش لمنهج الله، ده اللدد ليك ايه؟ ولكن ربك يعزيك، ما يعزش عليك هذا مع ان انت حريص عليهم. ليه؟ ام قال لك قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. مره يقولوا مجنون، ومره يقولوا ساحر، ومره يقولوا ابك، مره يقولوا شاعر. قد نعلم انه ايه؟ لا يحزنك الذي يقولون. شوف تسليه ربنا له، فانهم لا يكذبونك، انت عندهم صادق وانت عندهم امين، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى جابها فيه رقاها من محمد الى ايه؟ اليهم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أي جديد على أسمعهم، إلا كانوا عنه معرضين. في غباء أكثر وفيه لذذ أكثر من أنهم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، مش كده قالوا؟ طب يعمل إيه؟ بالله لو أنهم عقلاء ما كانش يقول لو كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، إنما يقول لا والله إن كان الحق ده نعمل إيه عذبنا مش حنقام، يبقى معناها أنه ده لنا. نعم. فقد كذبوا، أي كلما جاء ذكر من الرحمن وده برضو مصرين على الإيه على التكذيب. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يجي في آية ثانية سيعلم الذين ظلموا فيه أي منقلب إيه ينقلبون، وبعدين يجي في آية ثانية يقول ولا تعلمون نبأه بعد حين، يعني بكرة تشوف والآيات ماشية قدامكم أهي. ليه؟ كل يوم يزداد ناس يؤمنوا بمحمد ولا ناس يخرجوا من إيمان؟ ده ناس بيؤمنوا بمحمد. إذن فأرض الشرك وأرض الكفر كل يوم إيه تنقص، وأرض الإيمان كل يوم إيه تزيد. كان المعقول بقى انكم تاخدوا لكم عظه من دي، بان كل يوم يزداد الايمان بمحمد وكل يوم ينقص. اولم يروا اننا ناتي الارض ايه ننقصها من اطرافها. يبقى اذا لازم تاخدوا لكم عظه بان المقدمات سائره الى نداع الدعوه، اي ادي معنى ولا تعلمون نبأه بعد ايه هتشوفوا النبي. فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى الأول قال كذبوا وبعدين في آخر الآية يستهزئون، ليتهم اقتصروا على التكذيب، ولكنهم ضموا إلى التكذيب أنهم يستهزئوا بالرسول، يستهزئوا بالكلام. هذا الذي هو ذا الذي الله يا ابن أبي كبش الله. طب ما تسكتوا انتوا كذبتوا خلاص، انتوا المسألة فيه لدد خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يقول له يا محمد الآيات أنا ما شئتش أن أكره وجعلتهم مختلفين، فما تحملش نفسك مفاصلتها وتحاول أنك أنت تكرههم على دي. هذه واحدة. وأنا كل يوم بجدد لهم آيات محدثة لعلهم يرعوا لعلهم ييبوا إيانا برضو عندهم الإيه اللازم. وبلاش الذكر المحدث ده اللي بيجي لهم كل يوم، أنا أردهم إلى آيات سبقتهم في الوجود، آيات الكون دي اللي في السماء، شمس وقمر ونجوم، واللي في الأرض بحار وقفار وجبال ونبات وحيوان، وكل دي هذه آيات كونية ثابتة لهم ولغيرهم، ما حدش ادعى أنه عمل واحدة منهم، بل جاء الإنسان وطرأ، الإنسان هو اللي طرأ عليه، وقبل ما يوجد الإنسان الخليفة آدم عمل له الإيه موضب له هذه الأمور. طب إذا كانت الآيات الدائمة اللي كل واحد بيشوفها ما هدتهمش إلى أن يؤمنوا بخالق هذه الآيات، يبقى الذكر المحدث برضه حقيقي ده محدث جديد، يبقى القديم مع المنفعش الثابت منفعش اللي لا تختلف فيه لغات العالم ما سمعت كل دي، اللي بيشوفه الصغير والكبير والرجل والمرأة والعاقل والجاهل كل دي ما نظروش فيه نظرة ايه نظرة اعتبار ايمانية، وقال لك مين اللي عمل لنا دي. لان الانسان احنا قلنا مرة هب ان انسان راكب طيارة ثم سقطت به الطيارة في صحراء فلم يجد لا ماء ولا طعاما ولا انيس، فاخذته سنة من النوم ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وعليها أطايب الشراب، قبل ما يجي يأكل ما يفكرش من اللي عمل دي. كذلك الإنسان طرأ على وجود قدرته لا تتناوله، لا هو متناول الشمس عشان يولعها ولا يقيدها ولا يعمرها ولا القمر ولا النجوم ولا الأرض، أفيش ما عندوش حال، وشاف كون كده طرأ عليه ولم يدعي احد انه خلق، ولذلك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ما يقدروش يقولوا احنا، قولوا الله، ومن خلقكم برضو قولوا الله. طب بعد كده ايه اذا كانت هذه الايات التي سبقت وجودهم والتي لا تصل اليها قدرتهم والتي يرونها ثابته دائما، ده احنا علشان لمبه نمره خمسه بس بنشوف المصانع اللي صنعتها قد ايه والمهندسين اللي اشتغلوا واللي قعدوا يعملوا الرمل عشان يعملوا منه زجاج، واللي جابوا عشان يعملوا اسلاك، واللي جابوا مولدات عشان يعملوا منه، وبعد ذلك اللمبه دي عرضه ايه ان واحد يعملها بحصوه كده تتكسر، وان ما عملهاش بحصوه تتكسر لها عمر كده وتنطفي بقى الشمس اللي عماله تنور الكون ده كله. هذه المدد الطويلة ولا قطع غيار لها، ولا حد بيعمرها، ولا حد بيولعها، ولا أي حاجة. ما كانش دي تلفتهم إلى وجود الله. ده احنا علشان المصباح اللي احنا بنتفع بيه عارفين مين اللي عمله، وقلنا ده إديسون وقعد كذا سنة وقعد يعمل ومش عارف وبتاع. طب اللي عمل الشمس ده خلاص حد يصدق عنه؟ ده اللي عمل الغسالة، ولا اللي عمل الثلاجة، ولا اللي عمل التلفزيون احنا عارفين، واللي عمل التليفون. يبقى اللي عمل الحاجات دي كلها، القمة دي كلها، يبقى كان لازم يسأل عنه. فإذا ما جاء رسول وقطع هذه الغفلة على الناس وقال لهم ألا أنبئكم بمن خلق كل هذا إنه الله، كان يجب أن يفتحوا دلهم ولا لا؟ لأن ده سؤال كان يجب يجاوب عليه، هم ما سألوه، إنما أنت سألتهم هيقولوا، لأن ما حدش ادعاه. أولم يروا إلى الأرض، ما شافوش الأرض قدامهم؟ ده الأرض تبقى هامدة ينزل عليها المية يطلع منها النبات. طب انت تشوف، طب النبات فيه نبات بنزرعه وفيه نباتات تانية ما بنزرعهاش، تروح طالعة كده في قلب الله. طيب الجبال العالية دي خلي شوية بطر ينزلوا عليها يومين متتاليين، وبعدين انظر إليها بعد أسبوع ايه اللي يحصل؟ كلها مقدرة. طب مين اللي نقل لها البلد ده واللي جت منين؟ الله. يبقى كان يجب انهم يتنبهوا بهذه الايه الاشياء. وترى الارض هامله فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه كل زوج بقيه. دي ما تلفتهمش الى الله. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم؟ اذا قيل لك كم انبتنا، واحد بيدعي انك انت جفيه ولا بتحسنش اليه، تقول له يا اخي كم احسنت اليك، كم احسنت اليك، استفهام منك. كان يجب ان الاول يصح انك تقول له انا احسنت اليك يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، وتقعد تعدل له ايه وجوه الاحسان. قال لك لا بلاش انت تقول، اساله هو عشان هو اللي يقول. تقول له الم اصنع معك كذا، ألم أصنع معك كذا، ألم أصنع معك كذا. يبقى الكلام ده من مين؟ مش من المتفضل، ده جواب من المتفضل عليه، يبقى إقرار. وأنت لا تسأله هذه الأسئلة إلا إذا كنت واثق أنه إن أدار عقله في كل جواب فلن يجد إلا جوابا، ويقول لك إيه. طب وعملت لك كذا يقول لك إيه، ما عملتش كذا يقول لك إيه. يبقى إقرار منه ولا دعوة منك؟ الكلام بالإخبار دعوة منه، ولكن الإجابة بالسؤال يبقى إقرار منه. كم أنبتنا؟ قول أنت يا شيخ أن صدقت ساعة ما تشوفها، يبقى معناها أنها إيه؟ سألت بكم، يبقى معناها أنه أمر كثير جدا ومن الحصر ما يطلقوش. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ زوج يعني صنف، بس كل ما يتولد ويتكاثر لابد له من عاملين اثنين، ذكورة وايه وانوثة. ما فيش تكاثر الا بايه؟ الا باثنين، ذكورة وانوثة. فالذكورة يسمها زوج والانوثة يسمها ايه؟ زوج. كلمة زوج العامة يفتكروا ان زوج يعني ايه؟ يعني اثنين. نقول له لا، زوج واحد بس معه مثله، معه مثله. الآية القرآنية اللي بيقول إيه؟ ثمانية إيه؟ أزواج، ثمانية أزواج، من الضأن إيه؟ اثنين، ومن المعز، وبعدين يقول ومن الإبل ومن البقر، يبقوا كام؟ أربع أصناف، ضأن ومعز إيه؟ وإبل وبقر. فلو أن الزوج يطلق على إيه؟ يبقوا كام؟ يبقوا أربعة بس. إنما هو قال ثمانية إيه؟ يبقى إذا ما هو الزوج؟ الزوج فرد واحد بس معه مثله. ما تقولش على العزاء زوج أحزيب، تقول زوجين أحزيب، خلق الزوجين اللي هم إيه بقى؟ الذكر والأنثى. يبقى كل حاجة لازم تكون من إيه؟ من ذكر وإيه؟ وأنثى. يبقى كل النباتات اللي إذا بتشوفها دي لابد فيها من ذكورة وأنثى، إنما في أشياء ذكورتها واضحة وأنوثتها واضحة، زي النخل مثلا بيبقى فيه ذكر اسمه ذكر الايه وانثى، بناخد من الذكر ايه ونلقح الايه الانثى. انما تيجي في الجوافه مثلا ما عمناش شفنا ذكر جوافه، انما شفنا ذكر جميز وانتهت جميز. الله، طب الليمون ما شفناش ذكر ليمون؟ قال لك في مره يوجد الذكر الذكوره والانوثه في شيء واحد. عود الذره مثلا بيعمل كوز، انما قبل ما بيعمل الكوز بيعمل ايه؟ سنبله فوق. اهي السنبله دي بتمثل الذكوره، الهواء يضربها كده تقوم تنفض الايه؟ الطلح اللي فيها على الشرابه بتاعه الكوز، يقوم يتلقح ويعمل القمح كذلك. اذا ففيه ذكوره وانوثه، بل تكون الذكوره مميزه والانوثه مميزه، وقد يكونان في شيء ايه؟ وقد يكونان في شيء لا تعرفه انت. طب ايه اللي بيلقح المانجا بقى؟ واللي بيلقح التفاح؟ ما عملناش شفنا ذكر مانجا ولا ذكر تفاح، وارسلنا الرياح على واقعه. ومن كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. كل شيء خلقنا منه ايه؟ زوجين. اولم يروا الى الارض كم انبتنا، يعني كثير انبتنا فيها من كل زوج. ومن كل زوج بس كده ولا من كل زوج كريم؟ طب زوج كريم يعني ايه؟ قال لك انت تبص للثمره الواحده تقوم تجد فيها صفات متعدده ونعم متعدده. يعني لو مسكت التفاحه لما يجوا حللوها الى عناصر يبقى فيها كم نعمه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما قال لنا في كتابه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب هو جايب نعمه واحده، طب والنعمه عند عدد؟ قوله وإن تعدوا نعمة الله كان يقول وإن تعدوا إيه؟ نعم الله. أم قال لك هو قال وإن تعدوا عشان يلفتوا إلى أن كل نعمة واحدة لو استقصيت عناصرها وتكملها لوجدت فيها إيه؟ فيها نعم لا تعد ولا إيه؟ ولا تحصى. أنبتنا فيها من كل زوج إيه؟ من كل زوج كريم. ومعنى كريم يعني كثير الإيه؟ كثير العطاء. يبقى الزوج وبيدي حاجات كتير قوي، بس هو اسمه مثلا تفاح ولا اسمه مثلا مانجا ولا اسمه جوافه، انما فيها ايه؟ ولذلك يقولك عايز تقوي كذا فيها كذا، فيها عناصر كذا وعناصر كذا وعناصر كذا وعناصر كذا وعناصر ايه، ويقعد يعددها لك. يبقى فيها كريم ولا مش كريم؟ لان الكريم هو المعطاء الذي يكثر خيره بعطائه. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم. ان في ذلك الإنبات بالأرض من كل زوج كريم يعطي نعمة واحدة في ظاهرها ولكنها في صيها نعم إيه؟ نعم متعددة. إن في ذلك المذكور لآية، أشياء عجيبة كان يجب أن تلفتنا إلى أن من اللي عمل العملية دي؟ لآية. لكن تشوفوا الآيات دي كلها وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها إيه؟ مع ان لو ايه واحده تقعد تفتش فيها كده كان يجب ان تلفتك الى مين. وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد. ان في ذلك المذكور لايه، شيء عجيب ودلاله واضحه على مكون حكيم يعمل الشيء بقصد، مش يعمل الشيء كده ويخلقه كده. ده الصانع من البشر قبل ما بيعمل حاجه بيشوفها معموله بايه. ولا انت شفت كده حاجة وبعدين الراجل اخترع الثلاجة وبعدين ما قالش ثلاجة، قال لك انا اخترعت الآلة دي شوفوها تنفع في ايه؟ تنفع غسالة ولا ثلاجة ولا بوتاجاز ولا لا؟ ده هو قبل ما يعملها عمل ايه؟ حدد مهمتها وعمل لك قانون مين؟ قانون صيانتها، بحيث لو استعملت الآلة بقانون الصيانة الى غايتها تؤديه. كذلك الله خلقنا ويعلم الغاية، وقال لنا انا عارف الغايه وما خلقت الجن والانس الا ايه ليعبدون. وعارف الصيان، ان اختلفتم في شيء فردوه الى الله، الى الكتالوج اللي هو عامل لكم، افعل كذا ولا تفعل ايه ولا تفعل كذا. ان في ذلك الآية وما كان اكثرهم مؤمنين. طب ما دام اكثرهم مؤمنين يا رب، قال لك وان ربك لهو العزيز الرحيم. ما تفتكرش انهم يعني ده امن بما اودع فيهم من الاختيار، يبقى ايه اللي اعانهم على الكفر؟ انه خلقهم مختارين. طب ولو خلقهم مجبرين مرغمين كانوا يقدروا يتلحلحوا؟ ما يقدروش يتلحلحوا. يبقى اذا هبه الله لهم الاختيار هي اللي كفروا بسببه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجي للكافر اللي تعرض عليه الادله وينفضها ويكذب الرسول ولا الكلام ده، يقول له خلاص هنتفق وياك اهو، انت كرهت الايمان وتعشقت الكفر حبيت، وانا رب، وما دام انا رب انا اديك اللي في نفسك يا شيخ. مش انت حبيت الكفر يا سيدي؟ خلاص يا سيدي خد الكفر، حختم على قلبك عشان اللي فيه من الكفر ما يخرج، واللي خرجه من الايمان ما يدخلش. مش انت عايز كده؟ يبقى اعان الكافر ولا ما اعانوش؟ يبقى اول حاجه من معهود الكافر انه عمل ايه؟ خلق له اختيار، بدليل انه جعله مقهورا في اشياء كثيره في حياته. أيستطيع أن يختار يوم مولده؟ أن يختار شكله؟ أن يختار قامته؟ أن يختار قوة ذكائه؟ أن يختار يوم وفاته؟ أن يختار المرض؟ دي كلها إيه؟ مرغم عليه. طب مدام أنت ألفت التمرد على الله وخلاص كفرت بيه ولم تؤمنش، يبقى عندك يعني إلمام بالتمرد، يبقى أنا لما أجي أعيك بقى وأمرضك تمرد أيضا، قول لا مانيش عيان. بيحصل ده ولا مرغم؟ يبقى اذا المساله انا مالك، بس انا مديك اختيار في الايمان، وبعدين مديك انك انت تجيلي طواعيه، انما اقدر اغوي عنقك كده واجيبك ليه. وان ربك لهو العزيز، اياك ان تفهم ان الذي كفر كفر قهرا عن الله، وإنما كفر لأن الله أعطى له الاختيار في أن يؤمن أو يكفر، ولو لم يعطي الله له الاختيار ما استطاع أن يكفر. يبقى هو نفذ إلى الكفر بإيه؟ بما خلق الله في نفسه من اختيار، بدليل أنه قهره في أشياء أخرى ولا يستطيع أن يتحلل عنها، مع أنها تبقى مكروهة له، يكره أنه يمرض ومع ذلك يمرض، فمش له اختيار أنه يمرض أو ما يمرضش. وإن ربك لهو العزيز، كلمة عزيز دي لها معاني متعددة. العزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر. طب كونه لا يغلب ولا يقهر، يمكن اللي قبله ما دام لا يبقى كويس، لا يغلب ولا يقهر، انما احنا عايزينه لا يغلب كمان، عايزينه من غير هو لا يغلب صحيح، انما عايزينه لان ما دام لا يغلب يبقى اللي قبله مساوي، يطلع درون يعني، نقول له لا ده احنا عايزينه لا يغلب ويغلب. قال والله غالب على ولذلك انت لما يكون في حاجه يقول لك الشيء ده عز عليا، عز عليا يعني ما قدرتش عليه. يبقى عزيز تاخد معنى لا يغلب، ادي واحده، ويغلب. ولذلك يجي في الايات يجير ولا يجار عليه. الله إن أراد أن يجير واحدا من عدوه يجيره، إنما ساعة ربنا ما يعمل لواحد عدوه ما حدش يقدر يجيره عليه أبدا. يجير ولا ولا يجار عليه، يطعمه ولا يطعم، هو يطعم ولا ولا يطعم. وإن ربك لهو مع عزته رحيم. شوف إنه هو يغلب ولا يغلب، مع ذلك هو رحيم. رحيم في ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ قال لك ما اخذهمش كده من لعلهم يسوبون الى رشدهم ويؤمنوا. يبقى برضه دي رحمه، ما اخذش امه محمد بعذاب الاستئصال زي الامم الاخرى. كانت الرسل قبل محمد مش مكلفين بانهم يحاربوا، بس يلقي الدعوه ويظهر المعجزه، وبعد ذلك اللي ما يأمنش السماء هي اللي تعاقبه. فكلا أخذنا فمنهم من اللي خلف سبيل الارض واللي اغرقنا واللي امطرنا عليه حجاره من سجيل، انما امه محمد وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. نعم. وان ربك لهو العزيز الرحيم. وبعد ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان يسلي رسوله ويعطيه عبره من الرسل الايه المتقدمه اللي فيه ايه عملتها تلغراف، يا حسره على العباد ما ياتيهم ايه الا كانوا به يستهزئون. يبقى المساله من قديم الحجه، يا رسوله يا محمد انت لست بدعا من الرسل، فالرسل اللي سبقوك كذبوا واستهزئ بهم. وبعد ذلك اراد ان يضرب له قصص بعض الانبياء، وقصص الانبياء بتاتي عشان ايه؟ ان ربنا بيقص عليه احسن قصص ليثبت به ايه فؤاد الرسول. والرسول بمعارك الايمان مع الكفر في عايز كل وقت تثبيت، كل يوم تحصل حاجه بيبقى عايز تثبيت، يبقى يكرر القصص، بس ما بيكررش القصص على انه قصه، يعني بيديله لقطه من قصه بس، ويجي في يوم تاني يديله ايه لقطه تانيه من قصه بس. مش ربنا عايز يعمل حكايه للرسل، تاريخ للرسل، مش عايز يعمل تاريخ للرسل، ده عايز يدي محمد ايه عبره، يقوم يجيب لقطه من قصه ولقطه من قصه اللي هي المناسبه للحدث، وبعد ذلك تاتي لقطه ثانيه. فبيقول له ايه؟ اذكر اذ نادى ربك موسى. طب وش معنى بدا بموسى هنا؟ طب قال لك علشان يقول دول كافرين بيك انت، ده في حكايه ثانيه افظع، لانهم كانوا بيدعوا الالوهيه، ده فيهم واحد ادعى الالوهيه، مش بس كفر برسول، ده ادعى منه انه ايه ما علمت لكم من اله الايه من اله الغيب. واذ نادى ربك موسى، هنا ما قالش ناداه امتى وفين وبدء الحوار كان ايه، انما بصوره ثانيه جاب القصه. لكن الله لا يريد سرد تاريخ، انما يريد اقتناص العبره، فيجي في كل مناسبه، لو قالها تسال مره واحده، انما هو عايزها في مناسبات متعدده، كل ما الرسول يجي له قلق كده وتعب يروح ينزل له لقطه عشان يعمل ايه، يقول له ما انتش بدع اهو حصل كذا وكذا. واذ نادى ربك، ناداه يعني دعاه، واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم، على طول كده ان ائت القوم ايه الظالمين، ان ائت ما قالش من هم القوم، قال القوم الظالمين، ظلموا ايه؟ تظلموا انفسهم وخدوا الاله وعملوا له شريك، والشرك ظلم ولا بالظلم؟ الشرك لا ظلم ايه عظيم. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، اكن القوم الظالمين دي معروف، حيث اذا قال القوم الظالمين يعرف انهم مين؟ قوم فرعون، لان هم الوحيد اللي ادعى الالوهيه. وبعدين قال عشان بقى يدينا بقى بالوصف اولا للقوم الظالمين لانهم متعينين قوم فرعون، الا يتقون، الا يتقون دي ربنا قال له ايه؟ قل لهم يا موسى الا تتقون ربكم، اعرض عليهم العرض، لان في طلب امر مرة يفعل كذا ومرة يتحنن إليك ويقول لك ألا تفعل كذا، يبقى يفعل كذا شديدة شوية، إنما يقول لك ألا تفعل كذا يستفهم منك إنك زي اسمه إيه عرض وتحضير. فبقول ألا يتقون، يتقون الله في ظلمهم، ظلم إيه؟ أم قال لك ظلموا بأنهم عملوا عمل إله وادعى إن هو اللي ما فيش هو الا هو، وظلموا بني اسرائيل في انهم يذبحون ابناءهم وايه ويستحنون ايه نساءهم كده كويس، ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون. طب ايش من قوم فرعون ده هو الاول يروح لفرعون؟ ام قال لك لان قال لك ايه الفلاحين حتى يقولوا ايه ايه اللي فرعنك يا فرعون، قال ما لقيتش حد يردني، يبقى لو اول ما ادعى الالوهيه كده واحد ضربه على قفاه يقول له افتش على عرضك ما كانش، يبقى هم اللي جابوه ولا لا. ولذلك يسموا في طاغيه وفي سموا طاغوت، الطاغوت ايه؟ الطاغوت هو الذي يعينه الناس على ان يكون طاغوت، مش وقفوا له وقفه كده لا، يقولوا ايوه اهو همام بقى. ولذلك حتى في القصص العامي يقول له ايه عايزين نخلع بقر النهارده، قال له على همام برضه هتتكلم الكلام ده برضه على همام، يعني هتعمل اذاعه علي يعني طبيعه عارفين يعني المساله انها يعني انها كده وكده يعني. قال ربي، هو دعاه لروح قال لفرعون وقومه، قال ايه هو؟ ما خدش الامر كده وسنه رايح، بل ابدى لربه هواجس نفسه، ولانه عارف مشقه المهمه. ليه؟ لانه عارف وعايش مع فرعون وعايش وعارف فرعون بيعمل ايه. قال ربي اني اخاف ان يكذبون، ده بقى اللي هيستمعوا رسوله وهو عامل اله زي الراجل اللي بيقول كان بيدعي النبوه، فمسك في عهد المأمون حبسوه، وبعدين قالوا للمأمون ان في واحد ثاني ادعى ايه النبوه، فالهتوهم يقعدوا مع ايه مع بعض ونشوف مين النبي فجابوه. قال له يا هذا، ان هذا يدعي انه نبي. قال كذب، انا لم ارسل احدا. يبقى عمل ايه؟ عمل اله. نعم، اني اخاف ان يكذبون لان فيهم دعوه الوهيه، رسول ايه اللي حييجوا من الالوهيه دي، ويضيق صدري ساعه ما يكذبوني، يضيق صدري. وضيق الصدر من ايه؟ لانني ساشاهد باطلا يجابه حقا واضحا، واذا ضاق صدري تلجلج لساني، واذا تلجلج لساني ما اقدرش اتكلم الكلام اللي يقنع. ويضيق صدري لما يكذبوني، يعمل ايه اللي يحصل الانسان منا لما يضيق صدره وينفعل؟ ايه اللي بيحصل له؟ ما يعرفش يتكلم، وخصوصا ان هو اصله له سابقه في حكايه الكلام دي، مش كده؟ قال له ايه؟ قال له اخي هارون هو ايه افصح مني لسانا. طب بعد ما ازال منه، لو قال له برضه التجديد والاغضاب اللي حيناله يرجعه للايه، وخصوصا له الف بانه ما في عقده من لسانه. ويضيق صدري، يكذبون فيضيق صدري، واذا ضاق صدري تلجلجت وتعصبت في الكلام، وانا لي سبقه في الحكايه دي اللي بقى هقول فيها، اديني اخ عشان يبقى وياي يساعدني، فارسل الى هارون علشان هو يقعد وانا اتكلم، لما لساني يقف ولا حاجه يبقى هو ايه يتكلم. يبقى ده حريص على ان تبلغ الدعوه اذان قوم فرعون، ولما تبلغ اذان قوم فرعون وهو مثلا يتلجلج ولا يرضى، يبقى اخوه هارون يعمل ايه؟ ولذلك موسى وهارون كانوا رسولين، الا انه هيقول في القران ان رسول رب العالمين، مش رسولة في آية ثانية، رسولة آيتين اثنين، إن رسول بالإفراد ورسولة بالتثنيه. كلمة رسول هو المرسل من شيء من شخص إلى شخص، يبقى اسمه رسول. كان واحد أو اثنين أو ثلاثة اسمه إيه؟ اسمه رسول. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ليه؟ ايه الحكايه بتاع يضيق صدر ولا ينطلق اللسان؟ قال لك الانسان يتطلب في استبقاء حياته طعاما، ويتطلب ايه شرابا، واهم من ده كله يتطلب نفسا. قد يصبر على الطعام مده، وقد يصبر على الشراب مده اقل، ولكنه لا يستطيع ان يصبر على ايه؟ على الهواء، ده شهيق وزفير. ولذلك قلنا زمان من رحمة الله بالإنسان إنه قد يملك إنسان طعام إنسان يحرمه من الأكل، وقليل أن يملك شراب إنسان يحرمه من الشرب. الطعام لقد يملك، والماء ملكه أقل من ملك الطعام. طب والهواء محدش يملكه. ليه؟ قال لك لأن الله لو ملك أناسا هواء إنسان يقضى عليه قبل أن يرضى. فلم يملك الله الهواء للإنسان أبدا، وخلى العنصر الأساسي بالحياة اللي هو الإيه؟ الهواء. الهواء له المهمة إنه بيتنفس الإنسان ويدخل هواء عشان يعمل أكسجين وهو إلى آخره، علشان أجهزة الجسم العادية. فإذا ما تعرض لشيء يتحرك فيه ويبقى له عمل يبقى يعوز هواء أكثر. ولذلك لما تيجي تطلع سلم ايه اللي يحصل؟ بتنهج. طب بتنهج ليه؟ معنى ينهج يعني ايه؟ يعوز هواء كتير، لان الحركه بقى عايزه، مش تبقى واللي قاعد مش عايز الا بس استبقاء الحركات اللي هي في ايه؟ في داخله. انما يتحرك يبقى عايز هواء اكثر. فلما يضيق صدره الهواء يبقى ايه؟ قليل قليل، يا دوب يستبقي الحياه، يبقى لا يقدر يتحرك ولا يتكلم ولا يعمل اي حاجه. يبقى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وغير وحاجه تانية، ويا ريت المساله عاديه بيني وبينهم، ده لهم ثأر قديم عندي، لانني قتلت منهم واحد، ولما قتلت واحد انا ما كنتش اقصد اقتل، انا وكلت كده وزنه فمات بها، ولهم علي ذنب، فاخاف ان يقتلوني في الايه؟ في اللي قتلته. قال كلا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.